حصريا على موقع djkimo.com. مامو برودكشن. يا انا يا انت انا في حي اللي بتقول انا غايب ما بتقارنش بأي عويل وصعب تشغيل بالي يا خايب هيبقى شكلك ايه لما جينا انا مش شايف لك ليه يا سجيلك عامل بطل على ايه ما تشد حيلك انت ولا بجيب وكسرت عينك من يوم ما جينا الهيبة فينا وحوش ولسه على رجلينا جدعان وكله يحلف بينا وغبنا الناس تحكي علينا احنا الاصول واحنا النزاهة واي حاجة تتمنى جاي حبت عيال ولما عناجة لعبتكو يا ابني قفلناها انت الغزالة يا شغلة بالي لا حب قبليك ولا حب تاني عمري وحياتي ومجنناني والباقي عادي ما انت حلالي مش معقول انت سكنتي جوايا بحن لقلبك العسول وعايزك ليا ومعايا بشيلك جوا نن العين يا منبر وانا على جيلك يا حلوة واحلى من الحلوين وعيني مش بتشوف غيري الاقي زيك فين يا مطمناني ده انا ضيع بنظرة عين يا منوب العاشقين قلبك مكاني انا عيش معاك سنين ماليش زماني حصريا على موقع djkimo.com.